وروى مسلم وأبو داود وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك.